السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وصلنا إلى باب مهم، ألا هو باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. تبارك الله رب العالمين. هذا الباب أيها الأحبة الكرام عقده المؤلف رحمة الله عليه حتى يدلل لك أنه يجب عليك أن يعني يكون عندك احترام مع الله تبارك وتعالى في الدعاء. ينبغي على العبد أن يعظم ربه، العبد يجب عليه أن يعظم ربه سبحانه وبحمده، ولا تكن تسأل ربك سبحانه كما تسأل المخلوق، حاشا لله. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم، لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. هذا أولا فيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت وكأنه يستهين بالمغفرة، وأن هذه المغفرة الشيء العظيم الذي إن غفر الله تعالى لك نالك كل خير في الدنيا والآخرة ورزقت كل بر في الدنيا والآخرة. أنت عندما يقول إنسان اللهم اغفر لي إن شئت كأنه يستهين بأمر المغفرة، حدث أو لم يحدث، حصل له أو لا يحصل، أمر ليس له مكانة وليس له وليس هو ذو بال. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أو يقول اللهم ارحمني إن شئت، يعني إن شئت عذبني، إن شئت ارحمني. وهذا طبعا خطأ عظيم، لا يجوز، لا يجوز العبد أن يقول يا رب اغفر لي إن شئت، اعطني إن شئت، ارحمني إن شئت. وكأن العبد أيضا من يعني من الأشياء التي تدل على سوء الأدب مع الله في مثل هذا الدعاء أنه كأنه غير واثق في قدرة الله تعالى وفي عطائه العظيم، يعني كأنه لا يثق أن الله تعالى يغفر، وكأنه غير واثق أن الله تعالى يرحم. فلذلك يقول اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت. لا، لا يجوز العبد ذلك، بل الواجب على العبد أن يكون واثق في عطاء الله وواثق في رحمة الله. وكأنه أيضا من أوجه التي تدل على سوء أدب الإنسان إذا دعا ربه مثل هذا الدعاء، كأنه أيضا يعني يتعاظم ذنبه في مقابل رحمة الله، كأنه هذا الذنب الذي وقع فيه سواء كان صغار أو كبائر أو غير ذلك، كأنه الله يعني لا يمكن أن يغفره له، اغفر لي إن شئت. ولو أنك ولله المثل الأعلى، تخيلت أن عبدا من العباد مننا الآن، تخيل ولله المثل الأعلى أننا الآن نحن الجلوس الآن، يعني يسر لك السبيل حتى وصلت إلى سمو الأمير، فقال لك سلم ما تشاء اللي نفسك فيه. فتقول للملك والله سوء الأمير حفظه الله، تقول والله يعني اعطيني إن شئت، أو يعني اعطيني ريال. هذا سوء أدب، عيب، هذا عيب شديد في حق المخلوق، ما بالك في حق الله، حرام، لا يجوز، لا يجوز. يعني أنت، لذلك قال الحديث صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام مسلم قال: ليعزم المسألة وليعظم الرغبة. أنت محتاج قد إيه؟ 100,000؟ سأل ربك مليون، يا رب أسألك مليار مش مليون، استخدمه في طاعة الله تبارك وتعالى، وتنفق وتصل الرحم وتكفي أولادك ومن تعود. محتاج شقة، قل يا رب أسألك عمارة، تستخدمها في طاعة الله تبارك وتعالى. ليعزم المسألة، يعني يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اشفني، يعزم مسألته. لا يقول اللهم ارحمني إن شئت، لا يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت. هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى في الدعاء. الدعاء له آداب يجب على العبد أن يتأدب بها. بعض أهل العلم أوردوا إشكال على هذا الحديث. إيش هو الإشكال؟ قال يعني ممكن يستفاد أن هذا الكلام الذي نهى عنه النبي عليه السلام أنه مكروه وليس بحرام. قال الدليل على ذلك دعاء الاستخارة. أنت عندما تدعو تقول في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ثم تقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآذني فيسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي، إلى آخر الحديث. قالوا: ها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تعلم، وهنا قال اللهم اغفر لي إن شئت، فيجوز أن يقول الإنسان مثل هذا السعر. وهذا خطأ، لأن هناك علق الأمر على علم الله. يا رب إن كان في علمك الواسع أن هذا الأمر خير لي يسره لي، وإن كان يا رب في علمك الواسع أن هذا الأمر شر لي اصرفني عنه. فليس هناك تشابه بين هذا الحديث وبين هذا أبدا. ليس هنا اللهم اغفر لي إن شئت، علق الأمر على المشيئة، اللهم ارحمني إن شئت، يعني إن شئت تغفر لي اغفر لي، وإن شئت ترحمني ارحمني أو لا ترحمني. وكأنه أيضا يستهين بالمطلوب، وكذلك يستهين بربه تبارك وتعالى ولا يعرف قدر الله عز وجل. ولذلك ربنا تعالى قال: وما قدر الله حق قدره، يعني يجب على العبد أن يعظم ربه. ولذلك في ختام الحديث قال: ليعظم المسألة عندك ربنا، يا رب يهدي أولادنا ورب المسلمين، عندك ابن يعني مدوخا عاصي، ما تقولش يعني يا ربنا يهدي لو شاء، لا، اللهم اهديه، اللهم أصلحه، اللهم اجعله هادي المهدي، اعزم اعزم كما قال رسول الله: ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، يعظم الرغبة، يسأل ربه العطاء عظيما جدا. قال: فإن الله لا مكره له. وصدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم حيث قال: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. أرأيتم كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ ربنا عطاء واسع، الله تعالى الملك ملكه، يعطي من يشاء من يشاء ويمنع عمن يشاء من يشاء سبحانه وبحمده. فسأل ربك ما تشاء، سأل ربك كل شيء. كان الصحابة يسألون ربهم كل شيء، وكذلك السلف، حتى شسع النعل لو انقطع، كل شيء يسألون ربهم إياه، مع علمهم أن الله على كل شيء قدير، أن الله على كل شيء قدير. وسريعا من أداب الدعاء أن العبد إذا دعا ربه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة صحيحة أنه قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى هو غير يعني واثق إن الأمر ده ممكن يتحقق، ممكن يتحقق، لا يا أخي، ادعو ربك وأنت موقن ربنا يجيبك. طيب والله الأمر ده ما تيسرش، ثق أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: ما دعا أو ما سأل عبد ربه إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له في الدنيا، أو يدخر له في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها. يمكن الخير مش في الأمر ده يتحقق لك، يمكن الخير أن ربنا ادخر لك هذه الدعوات عشان في مصيبة عظيمة تتحدث لك تحصل لك، ربنا صرف هذه المصيبة عنك ببركة كثرة دعائك وإلحائك على الله وعملك الصالح. إذا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ثانيا من أداب الدعاء أن يكن العبد طعامه طيب، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم طيب المطعم سبب لإجابة الدعاء، يعني تأكل الحلال، احذر الرشوة، احذر الرشوة في البيع، احذر الواحد يسرق مال أحد عفانا الله المسلمين، احذر الواحد يأكل ربا، فكل هذه موانع تمنع إجابة الدعاء. قال الحديث صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر صلى الله وسلامه عليه الرجل يطيب السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك. كيف يستجاب لهذا الذي يعني يأكل الحرام، يأكل الربا، يأكل ميراث أخواته البنات، يأكل ميراث أخواته أولاده الصغار، يأكل أجرة العامل الذي عنده في الشركة أو أجرة السائق أو أجرة الشغالة في بيته ولا يعطيها حقها. لا، طيب المطعم سبب عظيم في إجابة الدعاء. من أداب الدعاء أيضا الإلحاح على الله، إن الله لا يمل حتى تمل، مهما تلح على ربك لا يمل منك. لو أنك رأيت أكرم الأكرمين من الخلق، يعني في من تعرفهم أنت الآن، سألت مرة، اثنين، عشرة، خمسين، يمل منك مهما كان، مهما كان كريما ومهما كان معطاء يمل. أما مولاك لا يمل أبدا. اسأله إن شاء الله تسأله مليار مرة، اسأله إلى آخر أنفاسك بعدد الأنفاس، سر ربك سبحانه. فالله تعالى يحب ذلك العبد الذي يلح عليه في المسألة. كذلك تختار اسم مناسب من أسماء الله للمسألة التي يعني تقول يا رب ارزقني، تقول يا رب ارزقني وأنت خير الرازقين، تقول يا رب اشفيني تسأل الشفاء، اللهم اشفيني أنت الشافي، اللهم تب علي أنت التواب، اللهم ارحمني إنك أنت الرحيم، وهكذا. وكذلك أيها الأحبة الكرام، لا يسأل العبد في سؤاله لله بشيء محرم. كان يسأل الإنسان واحد يقول يا رب اجعلني أطلع على وش المي، أو يا رب اجعلني نبي، هذا مسائل محرمة لا يجوز أصلا. لا يجوز الإنسان يسأل ربه شيء محرم، يعني هذه هبات من الله اختص الله بها بعض خلقه، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فكذلك لا يسأل العبد قطيعة رحم يدعو على أخيه، ما وإن كان يعني أساء في حقك، أو يدعو على أبيه أعوذ بالله، أو على ابنه، لأن يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا كان الداعي ظالم، بعض الآباء عند قسوة يغضب من ابنه، روح الله يسوي فيك، لا هذا لا يجوز، هذا لا. وقد يستجيب الله لذلك الوالد دعوة فيظل نادما طوال حياته. لو أن دعا على ابنه أو الأم تدعو على ابنه، يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الشفاء والعافية من كل الأمراض، وأن يوسع أرزاقنا ويرزقنا بغير حساب، وأن يجعلنا علماء ربانيين، وأن يتفضل علينا بالأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين، وأن يحفظنا من كل سوء ومكروه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.